حصريا على موقع مهرجانات.com. بمشي دغري ممشيش بطال، نجم عالي انا مش بطال، انا الصالح في عالم ضال، لو شلت منكم مش اصفى، مش مشنقه حل الافكار، بيني وبينكم فرق الاسعار، في كل حته هتلاقوا عطار، هو اللي بيعمل الوصفه، بطير في الهوا انت ولا الهوا، ده كلام في الهوا ماليش الهوا، مش نافعين سوا، جاي تحدف بلا بس جاتك قوى، مش بالفعل ولو ليك الهوى يا ألف نالا، كيف حب ما بجيش بخصام، هي ظهر فما ليش أخصام، لو هنحسبها بالأرقام، كيف حب ما بجيش بخصام، ليا ظهر فما ليش أخصام، لو هنحسبها بالأرقام، أنا هبقى أكيد رقم واحد، مش ملعبي وبطلع كسبان، في المواقف الناس بتبان، بطير في الهوا انت ولا الهوا، ده كلام في الهوا ماليش الهوا، مش نافعين سوا، جاي تحدف بلا بس جاتك قوى، مش بالفعل ولو ليك الهوا يا ألف نالا، بطير في الهوا مش عالكيف، دم حر انا كلمتي سيف، اوضه وصاله وانا جاي في ضيف، انا ما عنديش حاجه اخسرها، ليا حق ما يروحش بلاش، فاكر اللي ليا ما بنساش، عينيكوا على حد ما تعلاش، لو عينكوا علي تكسرها. بطير في الهوا انت ولا الهوا، كلام في الهوا ماليش الهوا، مش نافعين سوا، جاي تحدف بلا بس جاتك قوى، مش بالفعل ولو ليك الهوا يا ألف نالا، حصريا على موقع بطير في الهوا.